Book 2 89 89 الأمر 1 Imperativ ena أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Ti si tako len, ti si tako lena. Ne bodi vendar tako len, ne bodi vendar tako lena. Anta tanam kathiran, hal la nimt aqal min hakadha. Ti tako dolgo spiš, ne spi vendar tako dolgo. أنت تأتي متأخرا كثيرا هل لا أتيت غير هكذا؟ Prihajaš tako pozno. Ne prihajaj tako pozno. أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ Tako glasno se smeješ. Ne smej se tako glasno. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Tako tiho govoriš. Ne govori vendar tako tiho. أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Preveč piješ. Ne pi toliko. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Preveč kadiš. Daj vendar ne kadi toliko. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Preveč delaš. Ne delaj toliko. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Tako hitro voziš. Ne vozi vendar tako hitro. Isha ya Sayyid Miller. Stanite, gospod Müller. اجلس يا سيد ميلر. Sedite, gospod Müller. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Ostanite na mestu, gospod Müller. كن صبورا. Potrpite. خذ وقت كافيا. Ne hitite. انتظر لحظة. Čakajte trenutek. كن حذرا. Bodite previdni. كن دقيقا في المواعيد. Bodite točni. لا تكن غبيا. Ne bodite neumni.